السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الانفطار، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن الكريم وأن يشفعه فينا يوم لقائه. هذه السورة الكريمة مكية باتفاق أهل العلم، وجزاكم الله خير عليكم السلام كافر. وهذه السورة في الصحيحين أن معاذ رضي الله عنه صلى العشاء بالناس وأطال الصلاة، فجاء رجل من الأنصار كان يسقي نخلة، فلما وجد معاذ أطال بالصلاة في العشاء، ومعاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم إماما نافلة له ولهم فريضة، فلما أطال معاذ بالصلاة جدا ترك هذا الأنصاري الصلاة وسلم وصلى وحده وانصرف، وذهب شكى معاذا إلى رسول الله عليه السلام، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من والشمس وضحاها؟ وفي رواية في النساء: إذا السماء انفطرت. هذه من أفراد النساء، أما في الصحيحين ليس فيها إذا السماء انفطرت. يعني أمره الرسول اقرأ بهذه السور في صلاة العشاء: الشمس وضحاها، إذا السماء انفطرت، وأشباهها. ومر معنا الحديث الذي رواه الترمذي رحمة الله عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه، قال: من سره أن يرى القيامة رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. هذه السورة الثلاث تصور لك كأن يوم القيامة حي أمام عينيك. إذا السماء انفطرت يعني انشقت، كما قال تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وإذا السماء انفطرت كما قول تعالى: إذا السماء انشقت تتشقق، وكقول تعالى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، يعني تشققت وفتحت لنزول الملائكة الكرام من السماء للعرض وللفصل بين يدي الله رب العالمين. وإذا السماء وإذا الكواكب انتثرت، وهذه لازمة متلازمة مع إذا السماء انفطرت، إذا تفطرت السماء تناثرت الكواكب وذهب ضوءها وتساقطت، منظر مهيب، الناس يرون السماء تتشقق، النجوم تتساقط وتتناثر عن أماكنها ويذهب ضوءها. ورب العالمين في هذه الآيات الأول يذكر آيتين علامتين من علامات زوال هذه الدنيا وقيام الساعة، آيتين علويتين وآيتين سفليتين. الآيتان العلويتان: السماء تتفطر والكواكب تنتثر، وأما الآيتان السفليتان الأرضيتان: وإذا البحار فجرت، نسأل الله اللطف والعافية، وإذا البحار فجرت أي ملئت وفتح بعضها على بعض وأزيل البرزخ الذي بينهما. الآن بينهما برزخ لا يبغيان، لا، في يوم القيامة تتفجر هذه البحار عذبها على مالحها، وهذا علامة على خراب هذه الدنيا وزوالها. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، بحثت ورجت، حدث زلزلة عظيمة جدا فقلبت هذه القبور وأزيل التراب الذي على الموتى، وذلك لخروج الموتى من قبورهم للعرض على الله عز وجل. نسأل الله يسترنا ويجعل هذا اليوم لنا يا رب جميعا أبرك الأيام وأبرك الساعات يوم لقاء رب الأرض والسماوات يا حي وقيوم. وإذا القبور بعثرت، عندها علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت نفس أي علمت كل نفس، المحسن والمسيء، المجد والهازل، المؤمن والكافر، علمت كل نفس ما قدمت من خير وما أخرت من خير خلفها يقتدى به فيها. بعض الناس مباركين في حياة مبارك، يقوم بالأعمال الصالحة ما استطاع، وإذا به بعد موته تجده خلف سنن يعمل الناس بها من بعده، تجده لازال الخير يصل إليه في قبره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعده، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء إلى يوم القيامة. في المقابل كذلك من سن سنة سيئة صلى الله عليه وسلم عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة. وكذلك علمت نفس ما قدمت، أي ما قدمت من خير وأخرت قصرت في هذا الخير. علمت نفس ما قدمت في حياتها من خير وشر وأخرت، سواء كان هذا التأخير هو ذنوب وقعت فيها أو تقصير في الواجبات. علمت نفس كل ما قامت به في حياتها. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده السعداء. علمت نفس ما قدمت وأخرت، كما قال تعالى: علمت نفس ما أحضرت، ما أحضر معها وما جاءت به من أعمال. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذه الآية تبكيت، يعني يا أخي إن ربك كريم، أيليق بك أن تستهين بحق الكريم ولا تقم به؟ أيليق بك وربك الكريم أكرمك وأنعم عليك ونعم عليك تترى وتقصر في أمره؟ أيليق بك وربك الكريم خلقك فسواك فعدلك وأحسن إليك ولا زالت نعمه تترى ليل نهار عليك وعلى أحبابك، أيليق بك أن تنتهك ما حرم؟ يعني هذا قول جميل أهل السلف، أهل العلم من أهل التفسير، أنها هذه الآية ينبغي للعبد أن يستحي من ربه الكريم فيدفعه كرم الله إلى إجلال الله وإلى توقير الله وإلى تعظيم ربه وإلى المسارعة في أمره وإلى اجتناب نهيه، لأنه كريم أي عظيم. بعض السلف قالوا على ظاهر الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قالوا: غره والله كرم الله، فكرم الله غر العبد فوقع فيما حرم الله عليه. وقيل الفضيل بن عياض: لو قيل لك ما غرك بربك، قال: والله أقول ستورك المرخاة، ستورك التي أرخيت علي. ولكن هذا ليس بصحيح، الصحيح أن الكريم ينبغي أن تستحي منه. إذا أيقنت أن ربك كريم، أعطاك الصحة ومنحك المال ورزقك الزوجة ورزقك دابة وينعم عليك بالهواء وصحة البدن وأنعم عليك بالإسلام، ولا زال نعمه ليل نهار عليك وعلى الكون كله، فلا شك أن هذا الكريم ينبغي العبد أن يعظمه وأن يبجله وأن يوقره وأن لا يستهين بأمره، لا يجعل رب العالمين أهون الناظرين عليه، لا، بل يجب على العبد أن يعظم أمر الله. ولأنه كريم سبحانه جل جلاله جليل عظيم، فينبغي علي أن أستحي من رب الكريم فأترك ما حرم وأفعل ما أمر وأسارع في محبتي ما استطاع. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قال: غره والله جهله. وكذلك صح عن عبد الله بن عمر أنه قال: غره والله جهله. وكذلك ابن عباس قال: غره جهله. وفعلا ما ترى عبد من العباد يعصي الله إلا بجهل، إلا جاهل بمكانة الله عز وجل وعظمة الله وما يليق بالله. ولو أن عنده علم بالله وعظمة الله وجلال ربه وعظم الله حق تعظيمه ما عصى ربه عز وجل، ولكن يدفعه للوقوع في المعاصي جهله بالله تبارك وتعالى. وأيضا قول ثابت صحيح عن سلف من الصالح: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قالوا: غره الشيطان. ما من ذنب في الكون كله إلا والشيطان والجهل وراء هذا الذنب. لذلك الجهل عدو للإنسان والشيطان عدو للإنسان. يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والجهل يرفع بالعلم، والشيطان تكفى شره بأن تلجأ إلى الله منه، تستغيث بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فلذلك أخي عليك دائما أبدا بالعلم النافع، تعلم كل يوم ولو شيء يسير من دينك، شيء يسير مع شيء يسير يصير عندك علم بالشريعة وعلم بالدين تكرم به بإذن الله، تعرف الحلال تعرف الحرام تعرف ما يجوز لك وما يحرم عليك، لذلك يتبين لك دينك. أما أن تترك نفسك لهذه الحياة الدنيا ومشاغلها فلذلك تجد نفسك حصيلتك في الدين صفر، وممكن يكون الإنسان وصل إلى أعلى الشهادات ولا يعرف أركان الوضوء ولا أركان الصلاة ولا المرأة تعرف ما هو الواجب عليه في رمضان وغير ذلك من هذه الواجبات المهمة التي يجب على العبد أن يعتني بها. فلذلك الأحبة الكرام قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هذه الآية زاجر للعبد منا حتى لا يغتر بالله تعالى، بل هذا الكرم يدفعه للاستقامة على طريقة ربه والمسارعة في أمره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، خلقك كما قال تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون سبحانه وبحمده. الذي خلقك فسواك، الله تعالى هو الذي خلق فسوى، خلقك فسواك فعدلك أي فجعلك في أبهى صورة وفي أجمل منظر في أي صورة ما شاء ركبك. وروى الإمام أحمد في المسند أن الحبيب صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه ثم قال قال الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت. هذا حال أكثر الناس، إذا أنعم الله عليه كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى، إذا شاف نفسه استغنى وخلاص باع عنده 1000 و2000 و100 ألف ومليون خلاص كده يستغنى عن الناس ويستغنى عن رب الناس، وإذا به يتعدى حدود الله عز وجل ويترك ما أذن الله له ويقع فيما حرم الله عليه بسبب غناه الذي أنعم الله به تعالى عليه. لذلك يا الأحبة الكرام في هذه الآية الكريمة قال أهل العلم من السلف والله لو شاء ربنا لجعلك في صورة قرد أو خنزير، يعني لو شاء الله لجعل إنسان في صورة قرد أو خنزير لكن شرفه وجمله وجعله في أبهى صورة، ولقد كرمنا بني آدم وجعله في أجمل منظر يمكن أن يكون. وبعضهم قال والله لو شاء الله تعالى لجعل العبد في صورة كلب أو حمار، ولكن شرفه الله تعالى فجعله في هذا المنظر الجميل وهذه الصورة البهية. وجاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام ولدا أسود، قال وهو يعني يقول هو أبيض وزوجته بيضاء وزوجته وضعت ولدا أسود، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها أورق يعني جمل أورق لون مختلف عن لون الإبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال أن جاء ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، لعله نزع عرق لبعض أجداده. قال وابنك هذا لعله نزعه عرق، لعله برضو شابه بعض أجداده بعض أجداده. فلذلك الولد إما أن يشبه أمه وإما أن يشبه أباه وإما أن يشبه أخواله أو أعمامه أو أجداده أو على أي صورة ما شاء الله يركبه سبحانه وبحمده بدون شبه للأقارب سبحانه تبارك وتعالى في أي صورة ما شاء ركبك. وأنت لعلك ترى بعض الناس مثلا بعض الأبناء تقول هذا مثل خاله بالتمام، هذا مثل عمه، هذا صورة طبق الأصل من فلان. وتجد بعض الأبناء في العائلة شبه فريد حتى يذكرك ربك ببعض ربوبيتي على عباده سبحانه وبحمده. في أي صورة ما شاء ركبك. ثم ذكر الله تعالى السبب العظيم أو الأعظم الذي يدفع الناس لعدم الإيمان بيوم القيامة. كلا بل تكذبون بالدين، يعني تكذبون بيوم الدين. ويوم القيامة سمي يوم الدين لأن الناس يا إخواني يدانون فيه بأعمالهم، كل إنسان مدين بعمله، كل امرئ بما كسب رهين مرتهن، يعني أنت رهين عملك، إما أن يعتقك عملك الصالح وإما أن يوبق الطالح عمله الفاسد، نسأل الله العفو والعافية. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين، الملائكة الكرام عن اليمين وعن الشمال قعيد، ملك للحسنات ملك للسيئات، وملك الحسنات أمير على ملك السيئات. ومن كرامة مولانا أنك يا عبد الله إذا عملت حسنة مباشرة ملك الحسنات يكتبها، إذا عملت سيئة يجي ملك السيئات يكتبها، يقول له ملك الحسنات انتظر اتركه لعله ينزع لعله يتوب، استنى ما تكتبهاش، فتترك بعض الساعات، إذا لم يتب العبد كتب ذلك الملك عليه، وإذا تاب وترك ونزع ورجع إلى الله لم تكتب هذه السيئة عليك. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين، يعني يا عبد الله تذكر هذا جيدا، ما تعمله وما تقوم به وما تتكلم به في السر في العلن أمام الناس غير الناس محفوظ عليك، محفوظ عليك. قال شيخ الأزهر السابق رحمة الله عليه شيخ أحمد مصطفى المراغي هذا العالم العلامة الكبير، قال في هذه الآية أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن الملائكة الكرام حفظة يحفظون أعمال العباد، وليس لنا أن نشغل أنفسنا كيف يحفظون أقوال العباد وأعمالهم، هل هي في الصحف أم هل هي تفسير في ملائكة تتجسد في أجسادهم أم ماذا يفعلون، لكن نوقن يقينا أن الملائكة هذا المستفاد أن الملائكة تحفظ أقوال العباد وتكتبها وكذلك تحفظ أعمالهم، وكل ذلك يراه العبد يوم القيامة، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما يا أخي، ربنا تعالى وصف الملائكة بأنهم كرام، فلذلك إذا كان معك إنسان كريم عليك عزيز عليك بتستحي منه، تستحي أن تعصي الله أمامه، يعني هب أن إنسانا في عائلتك مبجل فعلا مبجل تهابه وتعظمه. ولذلك في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لبعض الصحابة يعني عظم الله كتعظيمك رجل ذي هيبة من قومك، يعني يقرب له المسألة، كما أنك تهاب الشريف وتعظمه الله أشد تعظيما سبحانه وبحمده. فأنت عندما تعلم أن معك اثنان كريمان جدا عليك ولهما مكان علي أتعصي الله أمامهما؟ لا. طيب ما بالك وهذان الملكان الكريمان معك ليل نهار لا يفارقانك إلا عند بعض الحالات التي لا يجوز أن يدخلها معك فيها، ورغم ذلك يكتب ما تقوم به في هذا. يعني إذا دخل إنسان أعزكم الله للخلاء الملائكة لا تكون معه لكن تكتب ما يفعل، وإن كانت خارج أعزكم الله الخلاء ولكن رب العالمين يطلعهم على أقواله وأفعاله فيكتبان أفعاله وأقواله. إذا كنت وأيقنت أن الملائكة كرام فهذا يدفعك إلى الاستحياء من الله، والاستحياء من الملائكة البررة كرام، وصفهم الله تعالى بقول كاتبين أي يكتبون أعمالك وأقوالك وما تهم به. يعلمون ما تفعلون أي يعلمون ما تفعلون بعد وقوعه، أو يعلمون ما تفعلون من نسخه في اللوح المحفوظ، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن يعلمون بعد أن يقع يكتبوه ويعلمون. يعلمون ما تفعلون. ثم ذكر الله مآل الناس في الآخرة فريقان لا ثالث لهما، الناس ينقسمون إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق سعيد وفريق شقي عافانا الله إياكم. إن الأبرار لفي نعيم. قال علماؤنا الأبرار سموا أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، بروا ربهم أولا ثم بروا أباءهم وبروا أبناءهم. حتى تنظر أين أنت، فين مكانك من هذه الآية. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم لقلوبهم ولأبدانهم ولأرواحهم، نعيم ليس مثله نعيم. إن الأبرار الذين بروا الله أدوا واجباتهم وسارعوا فيما يحب ما استطاعوا، والأبرار الذين بروا آباءهم فكانوا بآبائهم بارين، وكذلك بروا أبناءهم ربوهم على كتاب الله وسنة رسوله. هذا هؤلاء الأبرار في نعيم، في نعيم ليس مثله نعيم، في نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. الفجار الفاجر الذي ينتهك الحرام ولا يبالي برب ولا بدين ولا بإنسانية ولا بشيء، ولا يراقب ربا ولا يراقب فطرة ولا يستحي من العباد. الفجار كما قال الله تعالى أولئك هم الكفرة الفجرة، فالمراد بهم هم الكفرة. وإن الفجار لفي جحيم، نار تأجج أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى اسودت عفانا الله، هي سوداء مظلمة. قالت النار يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، فأذن الله لها بنفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم، نعوذ بالله من النار. قال الله تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يعني يغمرون بها من جميع جهاتهم الست، من فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، يصلونها لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يغمر فيها ويعذب بعذابها إلا الأشقى، عافانا الله والمسلمين أجمعين، ونعوذ بالله من عذابه وغضبه وعقابه، ونسأل الله أن ينعمنا وإياكم بالنعيم المقيم بلا حساب ولا عذاب. يصلونها يوم الدين، يوم الدين يوم القيامة، لأن عملك تدان به عبد الله، وما هم عنها بغائبين، لا يفتر عنهم نعوذ بالله، وما هم فيه مبلسون آيسون من الخروج، لا يفتر طرفة عين والعياذ بالله، لا يستريحون يوما واحدا من العذاب، يوم واحد ينادوا يا مالك يا مالك يا مالك مئات بل آلاف السنين لا يجيبهم، في نهاية المطاف ليقضي علينا ربك، يجيبهم إنكم ماكثون، عندها تنقطع أمانيهم والعياذ بالله. وكما قال أهل العلم كما مر معنا في سورة النبأ، إن أعظم آية أشد آية على الكفار هي قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله. أهل النار أعذابهم أبد الآباد، لا يخفف عنهم طرفة عين، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، نعوذ بالله من الخذلان. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك، هذا يوم عصيب أمامك هذا اليوم يا عبد الله، والله على كل عاقل أن يفكر كيف أنجو من هذا اليوم، كما أنك دائما أبدا تفكر في عملك وتخطط له وتريد أن تكون موفق حتى مديرك يكون راضي عنك، وإذا أيقنت أن مديرك غضبان عليك تهتم وتسعى بكل ما أتيت أن تطور من نفسك وتعمل يعني ما يسر مديرك. يا أخي اعلم أن أمامك يوم، هذا يوم الدين، عقبة عظيمة أمام العباد، إما أن يرتفع فيه أقوام رفعة عالية جدا أو ينخفض فيه أقوام ولهذا بل إلى أسفل الدركات، والسعيد من يدركه الله تعالى برحمته. فعليك أن تهتم وتفكر كيف أنجو وكيف أنجي أهلي وأولادي وكيف أنجي من أعول من شر يوم القيامة، ونكن في مأمن وفي كرامة الله تعالى، ولا يكون ذلك أبدا إلا بالمسارعة في الصالحات ما استطعت. وما أدراك ما يوم الدين، ثم يعظم الله هذا اليوم أكثر. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يملك ابن لأبيه شيء، ولا أب يملك لابنه شيء، ولا زوجة تملك لزوجها شيء، ولا زوج يملك لزوجته شيء، ولا أخ لأخيه، ولا عم لابن أخيه. الكل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وهؤلاء هم الذين يشقى الإنسان من أجله، ولعله والعياذ بالله يهلك نفسه من أجل هؤلاء، من أجل الزوجة، من أجل الأولاد، من أجل إخوانه، من أجل أمه، من أجل أبيه، ولعله يأكل حراما صرفا والعياذ بالله من أجل أن يأتي لهم بما يريدون ويشتهون. لا، اعلم يوم القيامة كل واحد يقول إيش؟ نفسي نفسي نفسي نفسي. بل إن الرسل الكرام يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، يفزع الخلائق إلى أبينا آدم، يا آدم اشفع لنا عند ربك، فيقول نفسي نفسي. يذهبون إلى نوح، نوح يقول نوح يا إخواني من أولي العزم من الرسل، يقول نفسي نفسي. يذهبون إلى إبراهيم، نفسي نفسي. موسى وعيسى كذلك. إذا كان أولي العزم من الرسل يقول نفسي نفسي، عليك أنت من الآن أن تعلم أنك ستلقى الله وحدك وتسأل وحدك، مش حد معك ولا حد يدفع عنك، ولا مخلوق يشاع عنك ذرة، ولا مخلوق يعطيك حسنة. والله في بعض الآثار أن الأب يلقى ابنه، والزوج يلقى زوجته، والأخ يلقى أخاه، يقول يا فلان ويا فلانة أي أب كنت لك؟ فالابن يقول نعم الأب كنت، والثاني يقول له أي أخ كنت لك؟ نعم الأخ كنت، وكيف كنت زوجة يا زوجتي؟ نعم الزوج كنت. فيقول أريد منك حسنة ولا أريد منك حسنة لعلي أنجو بها حسنة واحدة. فتقول له ويقول لها، والأخ يقول لأخيه، والابن يقول لأبيه، والأب يقول لابنه، يقول والله ما أيسر ما طلبت، ولكني أخاف مما تخاف منه، ولا يدي ولا حسنة ولا حسنة. يقول نفسي نفسي، إلا إذا كانوا صالحين كلهم، ده صالح وده صالح. قال ربنا الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، المتقون ينتفع بعضهم ببعض. وما أجمل أن ينتفع المرء بإخوانه في أمس الأوقات وأصعب الظروف، هذه نفعة وهذه منفعة عظيمة. روى البخاري في صحيحه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق لكم قد تبين من المؤمن يناشد ربه يوم القيامة في إخوانه، يقول يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون ويعتمرون فلا يزالون بهم حتى يخرجوهم من النار. مين اللي يسأل عن الثاني؟ الصالح يسأل عن إخوانه، هم كانوا صالحين لكن لهم بعض الذنوب استوجبت لهم النار، فلا يزالون يبحثون عنهم حتى يخرجوهم من النار. وفي صحيح البخاري وغيره يقول الله للمؤمن اذهبوا فمن عرفتم في النار أخرجوه منها، من عرفتم اللي تعرفوه، قال فيخرجون خلقا كثيرا الله بهم عليه، اللي تعرفه يعني مرة من المرات شفته، مرة من المرات تكلمت معه بكلمة، مرة من المرات أحسن إليك وأعطاك شربة ماء، هكذا. فأنت يا عبد الله تنتفع بإخوانك الصالحين. وهنا في قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعني لا تنفع نفس لنفس أبدا، لكن جاءت بعض الأدلة أن بعض النفوس نفوس طيبة مباركة تنفع في الحياة والممات، منها الشهيد هنيئا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، 70 ما شاء الله، والدته والده واخته واخوه أولاده وزوجته وأقرباؤه، 70 من أهل بيته يسعدون بسعادته. صاحب القرآن هنيئا له، نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، يكسى والداه يوم القيامة تاج الوقار، تاج الوقار، تاج الوقار. لذلك العالم الذي يعلم الناس العلم ويترك علما ينتفع الناس به من بعده يأتي يوم القيامة في ميزان حسنات كل هؤلاء، من دل على خير فله من الأجر مثل أجور من تبعه، ما شاء الله، مثل أجور من تبعه. يبقى هو عمل انقطع لكن ينتفع بهم، ينتفع بهم. ومن سن في الإسلام سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعد إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، الأمر لله وحده في الدنيا والآخرة. ولكنه لماذا قال عن يوم القيامة الأمر يومئذ لله؟ لأن الآن في الدنيا كما ترى بعض الملوك، بعض الأمراء، بعض الرؤساء يظن أن الأمر له فيصدر أوامره ويظن أنه لا يوجد أحد فوقه، ولكن يوم القيامة الملك يومئذ لله، يفصل بينهم سبحانه جل جلاله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيا عبد الله اختر لنفسك، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فنسأل الله أن يبصرنا بديننا وأن يجعلنا من خير عباده وأن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.